شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. أحمل الريح أشواقي وتحناني وحب قلبي إلى أهلي وأوطاني أمانة الله أوصلها إلى بلدي إلى الأحبة أخبرهم بأشجاني وقل لأحبابي بقلبي إنني معهم باق على العهد في سري وإعلاني. وقل لأحباب قلبي إنني معهم في سري وإعلاني. لو يحمل الزهر ما حملت من حرق لم يبتسم ثغره يوما لإنساني. أخالق الناس في جسمي وما علموا أخالط الناس في جسمي وما علموا أن الفؤاد أسير عندهم عاني. فلم أفارق أحيبابي على بطر ولا اختياري فمر الوقت ألجاني. فلم أفارق حيبابي على بطر ولا اختياري فمر الوقت ألجاني. أشكو إلى الله أشكو إلى الله لا أشكو إلى أحد فوحده يسمع الشكوى ولا ثاني. عهدا لمن ملكوا قلبي بحبهم عهدا لمن ملكوا قلبي عهدا لمن ملكوا قلبي بحبهم ألا أحيي ألا أحيي. الوحيد ولو تسربلت أكفاني. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: